بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. إلى إلى ما التواني يا لوي عن الضرب، لقد سئمت يمناك قائمة العذب، وحتى ما يلوى يا لوي لواؤكم. رايتكم ملفوفة ليش يا بني هاشم دائما؟ وحتى هذا يرفع الكسر بالنصب، هاشم اهبوا، هاشم اهبوا، هبوا، إن صدر زعيمكم كسرت منه الضلوع بنو حرب. صدر مكسر هاشم هبوا، إن صدر زعيمكم لقد كسرت منه الضلوع بنو حربي، بنو حربي، هاشم هبوا، إن زينب أصبحت، هاشم هبوا، إن زينب، إن زينب أصبحت تسوق بها الأعداء على ضالع صعب، هاشم هبوا وانظروا ما جرى على نسائكم، نسوانكم، نسائكم بالطف من فادح الخطب، وحنت النوك نبكي وعلينا حنت النوك والله طبت السوق طبت السوق ما متعودة زينا بطب ويالقالت لم حملين محملين محملين محملين وضع النشال عنك عنك عنك يا قلب المن قو شال عينك عمت عيني يا خويا شال عينك السهم شابي من تعاين علي مرت عليه شافته مقطع قالت لبي الطاف كل شي منك راح ثوبك والعمامة وخنصرك يا حسين سلبوا ثوبك خذوا عمامتك خذوا محابسك ثوبك والعمامة وخنصرك يا حسين شال يا شيل عطش ما راح ما صح للعطش سلام لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآل محمد من الأشياء المهمة في علاقة الدارسين والباحثين أزاء قضية أهل البيت عليهم السلام هي أن قراءاتهم بقدرهم لا بقدر المعصوم سلام الله عليه كل الأشياء اللي إحنا نقراها في واقعة الطف ونحللها ونشرحها ونطلع عليها في الحقيقة هي مو بقدر الإمام نفسه ولا بقدر أفعاله إنما تعكس فهم القارئ وفهم الدارس وفهم المحلل لا أكثر ولا أقل بل العلاقة برمتها بين الشيعة وأهل البيت هي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ إحنا فهمنا صدى شوية بلحاظ فهمنا للنهضة شنو فهمنا إلها شنو فهمنا يعني ماذا يفهم الإنسان من ولاية علي بن أبي طالب شو يفهم هذا فهمه مو هو نفس الولاية الولاية عالم عالي هو جاي حاكي هو بقدره بحسبه لا بحسبها مقام النبوة على سبيل المثال روح القرآن أسرار القرآن مطالب التوحيد غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هاي الأشياء الإحاطة بها بقدر الشخص مو بقدر الإنسان مو بقدر القضية نفسها تبقى هاي القضية قضايا علوية لعله يوم القيامة نلقى حكي غير في عالم البرزخ حكي غير مقامات الإمام الجواد هنا نلقاها في البرزخ حكي غير بلحاظنا بقدرنا لا بقدرها هاي الأشياء اللي إحنا نتعامل وياها الأشياء العلوية الأشياء القدسية هاي بلحاظنا إحنا نفهمها مو بلحاظ هي فعلا هكذا لا هي هكذا هي أعلى هي لا نحيط بها إحنا نفهم ما نستطيع فهمه لا أكثر ولا أقل وواقعة الطف من هذا القبيل نهضة الحسين عليه السلام إحنا ما فاهميها ولا راح نفهمها ولا راح نحيط بمجرياتها وكل الأشياء التي كتبت عنها وقيلت عنها، إنما هي بلحاظ من؟ العالم والأديب والخطيب والشاعر والكاتب والمؤلف وما شابه ذلك. أدق تفاصيلها تملك وجوها خفية، أبعادا علوية، مسائل دقيقة نحن لا نفهمها. نعم إحنا أحيانا نتعامل مع نص تاريخي نحلله نقول ممكن هيتشي، لا ممكن هيتشي، ممكن بالحقيقة هي مو هاي حقيقة. كل واحد يعني يفهم على ذوقه ويدلي بدلوه لا أكثر ولا أقل، وتبقى هي قضية عالية جدا لا تحيط بها الأفهام، ولذلك يختلفون في تحليلها. اللي ينطلق من منطلق سياسي يوظفها المنطلق سياسي، اللي ينطلق من منطلق قرآني يوظفها منطلق قرآني، اللي ينطلق من منطلق اجتماعي يوظفها منطلق اجتماعي، اللي ينطلق من منطلق عرفاني وأخلاقي وكذائي يوظفها وتوظيف أخلاقي، ولكن هي بالحقيقة تبقى فوق هذا الحكي كله، تبقى نهضة الحسين فوق هذه التعبيرات والشروحات والإشارات والعبائر والحقائق والدقائق والرقائق. ومع ذلك اجتهد المعصومون عليهم السلام على إخفاء كثير من الجوانب في هذه النهضة. أقول إخفاء وإخفاء متعمد، اللي وصلوا إنه هو اللي إحنا نقدر له وإحنا نتحمل أشياء لا أكثر ولا أقل، ولعل كثير من الأشياء لم تصلنا ولن تصلنا ولا راح توصل، لأن المسألة بلحاظ من؟ بلحاظ الناس، مو بلحاظ منه القضية كأساس. هاي النقطة الأولى اللي حبيت أن يعني أخليها كمقدمة قبل أن ندخل في البحث. قضية الثانية هي نفس هاي النهضة أو نفس قضية الإمام الحسين، هي عوالم. مرة أني أقرأ الإمام الحسين سلام الله عليه، أروح أقرأ ذات الإمام الحسين، أروح أسولف عن الإمام الحسين، وأروح من أدخل في هذا العالم ألقى نفسي غارق عن يا مقام أسولف للإمام الحسين، بيا عالم من عوالم الإمام الحسين أسولف، أسولف عن الحسين في عالم الأنوار، في عالم الأشباح، في عالم الأرواح، في عوالمه الروحية قبل مجيئه إلى الدنيا، أسولف عن الحسين وهو في الدنيا، ثم لما أتكلم عن نفس الحسين في عالم الدنيا بيا سيرة أسولف، والكلام كثير. ومرة لا أروح أسولف عن تراث الحسين، ماذا ترك لي الحسين من أثر، من فكر، من تراث، من أدعية وخطب وروايات ومناظرات وأحاديث وكلمات إلى آخره. هذا عالم، ذاك عالم ذاته، هذا عالم آثاره. ومرة لا أنا أسولف عن هاي القصة اللي قام بها الدين وكان بها حياة الإيمان اللي هو يوم عاشوراء، أسولف عن هاي النهضة نفسها، وهاي النهضة هي عبارة عن فعل واحد من أفعال الحسين سلام الله عليه اسمه يوم عاشوراء. فالتصرف واحد، قبل هذا التصرف كم تصرف عند الحسين، كم فعل عند الحسين، كم عمل عند الحسين، هاي كلها أفعال. فأنا من أريد أسولف، مرة أسولف عن ذات الحسين، مرة أسولف عن آثار الحسين المعرفية، ومرة أسولف عن يوم عاشوراء. شوف هذا عالم، هذا عالم، وهذا عالم ثالث. إذن هي مسألة كبيرة وعوالم كبيرة. وأنا اللي أريد أقوله في هالليالي الأربع، أربع ليالي عندنا هنا، أريد أناقش في موضوع واحد، وهذا الموضوع مستحيل أنه أنا راح أحيط به تفصيلاً بهالليالي الأربعة، لكن هذا موضوع مهم وهو أقرب للجنبة العقائدية التاريخية من للجنبة التحليلية والأخلاقية والما كذايا. شنو هدف الحسين؟ ما هي أهداف الإمام الحسين التي خرج من أجلها في يوم عاشوراء؟ السؤال هذا، ما هي أهداف نهضة عاشوراء؟ هذا السؤال حتى يعني أنطيك المصادر اللي يعني ناقشت هذا الموضوع، حتى ممكن أنت بعد المحاضرة تروح تستزيد من عدها، حتى تكون جلستنا هاي ومحاضرتنا هاي شوية بها فتشمة أكاديمية إن صح التعبير، يعني تقدر أنت بعد المحاضرة تروح تناقش المطلب ممكن تلقى شروحات أكثر وحكي أكثر. كثير من الكتب ناقشت هذا الموضوع وحللت هذا الموضوع. يعني لعله يقف في مقدمة هذه الكتب مثلا كتاب الأضواء على ثورة الإمام الحسين للشهيد الصدر رحمة الله عليه، أو مثلا التفسير تفسيرات ثورة الإمام الحسين سيد الشهرستاني، أو مثلا ثورة الإمام الحسين شيخ مهدي السماوي 8 مجلدات ناقش هذا الموضوع، أو مثلا الصحيح في سيرة الإمام الحسين 21 مجلد ناقش هذا الموضوع مجموعة مؤلفين هؤلاء، أو مثلا الصحيح في مقتل الإمام الحسين أيضا شيخ محمد الرشهري ناقش هذا الموضوع في 2 مجلدين كبيرين. مجموعة من المقالات كتبت في هذا الموضوع ووضعت في موجودة في مجلة الإصلاح الحسيني التابعة للعتبة الحسيني المقدسة، أيضا ناقشت هذا الموضوع. اليوم إحنا عندنا أكثر من 12,000 كتاب مكتوب عن الإمام الحسين، يعني أكثر من 12,000 كتاب مكتوب عن الإمام الحسين في داخل المذهب وخارج المذهب، في داخل الإسلام وخارج الإسلام أكو أكثر من 12,000 كتاب. كثير من هاي الكتب وقفت على هاي القضية، لماذا خرج الحسين، أو ما هي الأهداف التي خرج من أجلها الإمام الحسين. أنا أحاول أن أسرد 6 أهداف في هالليالي، أناقش النقاش تحليلي، بس مو بالضرورة أقول إنه هذا الهدف هو الهدف الرئيسي، هذا خلي عليك. أنا فقط راح أمد لك هاي الفرشة الكبيرة وأضع لك بها هاي المائدة، وأنت اختار، كلهن صحيحات طبعا لكن كلهن قابلات للمناقشة وقابلات للتحليل. لكن قبل أن ندخل لمناقشة هذا الموضوع المهم، أريد أن أشير إلى مقدمة جدا مهمة، وهي الأهداف التي خرج من أجلها الإمام الحسين تنقسم على قسمين: أهداف شخصية وأهداف شنو عامة. وهذا الموضوع يخلينا نوقف فد وقفة كلش غريبة، ليش هي واقعة كربلاء بها شخصنا؟ أكو بعد شخصي بالموضوع لو هي كلها عامة؟ هذا الموضوع موضوع مهم. ليش؟ بعض الدارسين وخصوصا من الأكاديميين والعلمانيين والليبراليين وبعض المثقفين إن صح التعبير، من تسولف له بالجانب الشخصي بالإسلام بالقرآن بسيرة أهل البيت يقول لك هاي أنانية، هاي أنانية، وين البعد الاجتماعي بالموضوع؟ في الحقيقة مجرد ما تجي تقرأ واقعة الطف بلونها الشخصي يقول لك إذن هاي قضية شخصية، الحسين ذاتا هو رايد، إذن وين الإيثار، وين التضحية، وين الأمة بالموضوع، وين المجتمع بالموضوع، ويسد لك الباب. الصراحة هذا الكلام غلط. ليش؟ ليش هو نواة اللغة الجمعية منه؟ الفرد. الفرد من تجي أنت تقول واقعة الحسين أهدافها اجتماعية إصلاحية عامة، أهدافها للمجتمع للأمة، أقول لك الكلام صحيح، لكن هذا لا يلغي وجود أهداف شخصية. شخصية ليش؟ لأنه أساساً هو المجتمع حتى يصلح إيش يراد له؟ يراد له فرد صالح. إحنا الآن نريد نصلح المجتمع، شو نصلح المجتمع؟ نصلحه بنظريتي، لو نظرية الهرم المعتدل، لو نظرية الهرم المقلوب. يعني شنو؟ يعني لو يجي واحد يطل بذر بالقاع بصورة عامة، واللي يسمع يسمع، واللي يستفيد يستفيد، واللي ما يستفيد بكيفه، خطاب عام كلام عام ودير وجهه ويروح. هاي نظرية. لو لا، أبدي بفرد أصلحه، أبدي باثنين 3 10 15 صاروا 15 شاب مؤمن، بنيتهم بناء مركز. ذولا ال 15 شاب ايش بيهم؟ راح يتزوجون، راح يتزوجون، راح يصيرون ايش قد 15 عائلة، صحيح؟ بنيت 15 عائلة. ذولا ال 15 شاب، واحد منهم راح يصير معلم، والثاني يصير مهندس، والثالث شاعر، والرابع بقال، والخامس رجل دين، والسادس مهندس، والسابع سياسي، والثامن فنان، والتاسع كذا. ذول ايش راح يسوون؟ راح ينقلون تجربتهم الشخصية الصحيحة وين؟ فالمعلم راح يصنع مجتمع، والمهندس راح يصنع مجتمع، الأستاذ الجامعي راح يصنع مجتمع، الشاعر راح يصنع مجتمع. بيا طريقة، طريقة أنا بنيت واحد، لكن الواحد بعد 10 سنوات إيش قص صاروا؟ صاروا 1000. القضية هكذا، لا يمكن إلغاء النكهة الفردية والشخصية الموجودة في واقعة الطف. أساساً في واقعة الطف أكو استهداف لشخص، لشخص أريد أصلح هذا لشخص. لذلك لما نقول أهداف شخصية وأهداف عامة، لا واحد يقول عجيب شنو الأهداف الشخصية، يعني الإمام الحسين هو شخصاً بس الشغل بس النفس؟ إيه نعم الشغل بس النفس. شلون؟ هذا ما سيأتي في بيان الهدف الثاني إن شاء الله تعالى. إذن هاي المقدمة كانت مهمة حتى لا يعلق الإشكال فيما لو طرحنا بعض المسائل المتعلقة في هذا المجال. إذن ندخل ببحثنا مباشرة، ما هي الأهداف المحتملة لنهضة الإمام الحسين؟ هناك العلماء تقريبا ذكروا 8 أهداف، أنا راح أحاول أذكر 6 بالتسلسل مع النقاش ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل. الهدف الأول من قيام الإمام الحسين بالثورة، من خروج الإمام الحسين من المدينة المنورة إلى مكة إلى العراق لتفضي هذه المسيرة إلى شهادته في يوم 61 هجرية، هو عدم مبايعة الحاكم الظالم. هذا الهدف الأول، أن لا يبايع الحسين يزيد بن معاوية. هذا هو هذا الهدف، الهدف أنه ما يبايع بس. أي هذا هدف، هدف أنه ما يبايع. ليش؟ لأنه بقراءة الأحداث التاريخية يكون على الحسين أن يظهر موقفا. ليش؟ لأن معاوية حينما هيمن على الحكم وغرس مخالبه في جسد الأمة الإسلامية وسيطر على الوضع، ثم انتهت الأمور بالهيمنة التامة على رقعة كبيرة جدا من الأرض ومن بلاد المسلمين. الآن معاوية مات، لما مات معاوية إجا يزيد، لما إجا يزيد هنا اشتغل يزيد شغلا حثيثا هو وطاقمه السياسي على أن يبايع الحسين. الحسين لازم يبايع يزيد. هنا ما كانت القضية بكيفك، تبايع ما تبايع، تبايع يزيد ما تبايع يزيد، تقعد ببيتك تصلي بالجامع وترجع لبيتك وإحنا ما لنا دخل. لا يا أبا عبد الله، لازم أنت تبين موقف. وصار أكو ضغط من خطين، ضغط من السلطة الحاكمة هي ومستشارينها. ليش؟ لأنه في حال أن الحسين ما أبدأ موقف، الأمة كلها راح توقف. شنو حسين شو يقول؟ حسين اسم، حسين عنوان بالأمة. لذلك كان مستشارو يزيد مثل سرجون وغيره مصرين على لازم نعرف موقف من، موقف الحسين. وتدرون الآن أنا ما أريد يعني أقرأ مديات العلاقة بين الفكر البيزنطي والروماني ببيت يزيد وبيت معاوية وبني أمية. هذا الموضوع إذا فتحناه فهو ملف خطير وكبير جدا، وما أريد يعني أدخل فيه لأنه يراد لنا في 3-4 محاضرات لازم نناقشها، شنو أثر الحضارة الرومانية على بني أمية، على السياسة الإسلامية. هذا موضوع خطير، من هو سرجون الأكدي، شنو شغله، شنو دور القساوسة في ذاك الوقت، الحضارة الرومانية والكهنة والأحبار، شنو دور اليهود في واقعة الطف، شنو دور النصارى في واقعة الطف. الفكر البيزنطي والحضارة البيزنطية والحضارة الرومانية شنو أثرها بواقعة الطف، الكلام هذا يعني ممكن واحد يناقشه تحت لافتة الأبعاد الحضارية في واقعة الطف. هذا موضوع كبير لأن أكو فرس وكرومان وأكو سياسة وأكو سياسة خارجية في واقعة الطف، والآن أنا ما أريد أوقف عليها. على أي حال الخط الأول اللي يضغط باتجاه أنه لازم نعرف موقف الحسين هو الدولة، الحكومة، السلطة الأموية بقيادة يزيد وطاقمه. الخط الثاني اللي يضغط أيضا على الحسين لازم نعرف موقفك، المجتمع، الناس تريد تعرف أنت يا أبا عبد الله شنو موقفك، أنت من علية القوم وأنت من سادة القوم وأنت صبط رسول الله وأنت سيد شباب أهل الجنة، إحنا إيش راح نسوي، شنو نبايع ما نبايع، أنت تبايع ما تبايع، الأمر خطير وجلل، فلابد من موقف شنو من الحسين تجاه يزيد. وهنا الموقف ينحصر بثلاثة مواقف، بثلاثة أفعال، ماكو حل ثالث رابع. أولا أن يبايع، هذا أن يبايع يزيد، وهذا ما يصير. ليش ما يصير؟ ما يصير لسببين. أولا يحرم شرعا على الحسين أن يبايع يزيد، بدليل قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ما يصير، حرام شرعا أن يبايع الحسين يزيد، لأن يزيد فاسق ومنحرف وضال ومضل، وليس هو أبو الأمة، وليس هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعروف بتهتكه وبانحرافاته وكذا وكذا، فشرعا لا يجوز أن يبايع ظالم، ولا يمكن أن يضع الحسين يده بيد الظالم. ولذلك الحسين اختصر الموقف، قال إن يزيد ملاعب القردة شارب الخمر، ومثلي لا يبايع مثله، ما يصير بايع. هذا السبب الأول بعدم المبايعة. السبب الثاني إنه الإمام الحسين لو مبايع لصارت هاي سنة شرعية، لأن إحنا نعتقد معاشر الشيعة نعتقد أن فعل الإمام وقول الإمام وتقرير الإمام حجة، فهنا إذا بايع الحسين يزيد بن معاوية راح يكون هذا تقرير وجواز لمبايعة أي ظالم يجي وراء يزيد. هذا على يا صعيد، على يا صعيد الشيعة. أما على صعيد إخواننا المذاهب الأخرى، نعم هذا راح يعطيهم مبرر على أنه يضعون يدهم بيد أي ظالم، بأي حاكم، يقول لك الحسين بايع يزيد، وهذا لا يجوز. إذن الخيار الأول شنو مغلق، ما يصير، لا يجوز أن يبايع. الخيار الثاني أن يهاجر أو أن لا يبايع ولا يهاجر ولا يصطدم. شلون؟ خلاص أنا ما بايعك، أنا راح أظل بالمسجد أصلي بالناس جماعة وأعطي محاضرات وعائلتي يمي وانتهت الأمور. هذا ما يصير. ليش ما يصير؟ أولا السلطة ما كانت تقبل أن الحسين يبايع أو ما يبايع براحته، ولذلك ما بقى بمكة. لماذا لم يبقى الحسين بمكة؟ اجل العراق على شنو؟ هو بقى بمكة تحصن ببيت الله؟ أبدا ما يصير. أساسا يزيد بعث 40 رجلا من عتاة قومه إلى مكة، قال لهم تسللوا بين الناس، طبوا بين الناس، فإذا ظفرتم بحسين فاقتلوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة. القضية مو بكيف يطلع يطب، لا هو لازم يقتل، إذا ما بايع يقتل. فبقاء بلا بيعة بلا سفر مستحيل، ما ممكن. وإذا قتل في الكعبة راح تهتك حرمة الكعبة، وهي سابقة خطيرة، وستحدث أمور يعني لا يحمد عقباها. ويستشف من بعض الحوادث أنه صار اصطدام في مكة بين بني هاشم بقيادة بالفضل العباس وبين السلطة الحاكمة والموجودة في مكة، فالأمر خطير، فالأمر جلل. إذن بقاء في مكة أو في المدينة بلا بيعة ما يكون، إذن اطلع. وهذا الخيار اقترحه عليه جماعة من صلحاء القوم، أمثال عبد الله بن عباس وغيره من علماء القوم، قال له ماكو داعي تجي للعراق، مجيئك للعراق يسبب أزمة، يسبب مشكلة وتتقتل، الحل قالوا لا سافر. اطلع خارج الدائرة وانجو بنفسك. وهذا دائما يميل إليه قاصدو الراحة. يقول لك أنا من الصير الفتن شو أسوي؟ أبتعد أخلص. بس هذا مو لون الحسين، هذا مو الحسين، هذا المشرب هروب من التكليف. احنا عندنا في حياتنا مع الأسف أحيانا نصير في مشاكل معينة، في فتن معينة، يقول لك خلاص أنا ما دام النار ما مر على بستاني ما لي دخل، خليهم راحتهم. هذا هروب من التكليف. والاستعمار حقيقة عزز بينا، حتى إحنا مجتمعاتنا الأخيرة عزز بينا هاي الفكرة. يا أبا شنو موسى بدينا وعيسى بدينا؟ شنو موسى بدينا وعيسى بدينا؟ موسى وعيسى دين واحد، شنو موسى بدينا؟ لا شعلينا يا أبا شعلينا، شنو إحنا شنو هاي؟ أنا كل إشي تتعلق منك راحة. هذا كلام غلط. هاي أمثال فيها عمق استعماري، فيها شيء من تخدير الشعوب إن صح التعبير. شو علينا؟ ما دام إحنا خلاص إحنا ما ندخل. تجي للإسلام يقول لك لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أمروا بالمعروف إنه عن المنكر، رفضوا المفاسد، رفضوا الأخطاء، تكليفكم الشرعي يحتم عليكم، من بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، اعمال كذا، ما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا سلط الله عليهم شرارهم ثم يدعون فلا يستجاب لهم. شوف هذا وين، شوف هاي اللغة وين، ولغة شني؟ موسى بدينا وعيسى بدينا، شعلينا شعلينا احنا، واحد ناس سقطته، انا شنو تكليفي؟ شو انا شعلي يعني؟ سقطوني؟ لا ما سقطوني، خلاص ما لي دخل. أخوك علي من أخوك غلطان، هاي انتهت، لف راسك هنا أقل واسكت. ما كنت شغل إنه الإنسان أنا ما لي دخل، شعلي أنا هامتني الشغل؟ لا ما هامتني، خلاص هاي. وهكذا بينما القرآن شي يقول لك يا أيها قوا أنفسكم وأهليكم. واحد مرات متدين زوجته ما تصلي، يا ابا انت متدين زوجته ما تصلي، ما يقل لها صلي، مؤمنه صالحه محجبه ملتزمه، بيتها ما تلبس حجاب، شعليه ما هي معنى. هذا الحكي بالقبر ما يشتغل، امام الله ما يشتغل. تعال شو سويت انت، تسويت شنو شغلك؟ هاي الفكره التي اقترحها بعضهم على الحسين فكرة عرجاء، اطلع سافر، تش عندك ضال؟ طيب وتكليفه الشرعي؟ هو إمام الأمة، تكليفه وين يعني؟ أنت تريد سلامته، زين سلامة الدين وين؟ سلامة الدين وين؟ أنت مرة تريد سلامتك الشخصية ومرة تبحث عن سلامة شني؟ الدين، سلامة المبدأ، سلامة النواميس، سلامة الحقيقة، وينها سلامة الحقيقة؟ وصارت عدة خيارات، اطلع يعني. هذا الجواب الأول في الرد على هذا. الجواب الأول إنه الإمام إذا طلع راح يهرب من تكليفه، وهذا غير صحيح. الجواب الثاني وين يطلع؟ وين يطلع؟ هو وين ما يطلع ممكن يقتل، وإذا انقتل وهو خارج فهاي طامة كبرى. يعني أكثر مكان لعله آمن للإمام الحسين عليه السلام هو اليمن كما اقترح ابن عباس عليه، لأنه كل المناطق الأخرى هي تحت سلطان بني أمية. يطلع الخراسان يقتل، للبصرة يقتل، وين يروح؟ يجي للكوفة، هي الفورة بالكوفة، وين يروح؟ للشام، هم يملكون بالشام، وين يروح؟ قال له روح لليمن، لأن أمير المؤمنين دزا رسول الله قبل كذا سنة باليمن وصنع مجتمع جيد، فأنت ممكن تروح لليمن. ومن يضمن بقاء الإمام في اليمن؟ فيه سلامته أما بفائدة. هذا الخيار الثاني، وهو خيار شنو مغلق غير صحيح. إذن بقى خيار ثالث وهو الوحيد، وهو خيار التضحية، خيار المواجهة. أطلع وشي يريد يصير خلي يصير، خلاص. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا يأبى الله ورسوله وكذا كذا. خلص الخيارين هم الآتي: لو السلة، السلة يعني سل السيف، والخروج إلى القتال، لو الذلة والخنوع والانكسار، وحاشا لسيد الشهداء أن يدخل بهذا المضمار. إذن خلص، هيهات من الذلة، إذن الخروج إلى المعركة، خروج إلى القتال. وهذا ما حصل، إنه أنا شخصت الموضوع، لا أنا ممكن أبايع مثلي لا يبايع مثله، ولا أنا أسافر لأن هذا خروج من التكليف الشرعي، إذن لابد من المواجهة. فخرج سيد الشهداء سلام الله عليه يحمل عنوانا العزة ومظاهر الكرامة وقاتل. إذن الهدف الأول من خروج الحسين هو أن لا يبايع الظالم، وفعلا لم يبايع الظالم. فحين ما بايع الظالم الخيارات المحصورة، لو يسافر لو يقاتل، فقاتل خرج. إذن خروج الحسين لأجل ماذا؟ لأجل شنو؟ لعدم المبايعة. وهذا الرأي صحيح، ولكن يشكل عليه. شنو يشكل عليه؟ يشكل عليه أنه عدم مبايعة الظالم مو هدف ذاتي، هذا هدف عرضي. يعني شنو؟ شوف هذا حكينا كله هسه وين راح. نقول صحيح بس مو تام، هذا المبنى صحيح بس مو تام. نعم، عدم مبايعة الظالم صفة جيدة ومهمة على المؤمن، لكن مو هاي الغاية، أكو شيء أبعد. لكن هكذا، فيما لو حصر المطلب بالبيعة والهجرة والتضحية، نختار شنو؟ نختار التضحية. ولكن هاي التضحية تستبطن هدفا آخر، على فرض أنها ما استبطنت هدفا آخر، ما يخالف، مو هدف آخر، هو مجرد التضحية في عدم مبايعة الظالم هدف شريف. ما أدرتوا وياي؟ أنتم وياي؟ إذن الهدف الأول هدف سليم، ولكنه قد لا يكون هدفا شنو؟ هدفا تاما. الهدف الثاني، بالحقيقة إخواني، إحنا عندنا تجربة روحية خاصة، كل واحد بينا إلى تكليف ورحلة معينة تجاه الله سبحانه وتعالى. الهدف يقول أن خروج الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء، باختصار باختصار امتثالا لأمر الله. هسه ايش راح يتحقق، ما راح يتحقق، ايش راح يصير، ما راح يصير، ما لنا دخل. بالنتيجة امتثال أمر إلهي، قال له اطلع طلع تحت. هسه شنو، ليش كذا، ما لنا دخل. هاي شلون، هاي يراد لنا شوية نبسطها بمقدمة، ويمكن نختم بها المجلس حتى باكر نكمل هذا المطلب المهم. وعلي روايات، علي أدلة، مثل ما الهدف الأول ذكرنا علي الآن روايات، مثلي لا يبايع مثله، كذا كذا كذا، هذا هم علي روايات. خلي ندخل هالمطلب ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كل واحد الله يخلقه من بني آدم يمد له حبل، يبلط له شارع إله. أنت وأنا وشعيب وصالح وهود ويونس وذي القرنين ويوسف وزرارة وجابر الجعفي وكميل وقنبر، كل واحد من يخلقك يخلي بداخلك عطش لما يتراءى لك أنه بعيد، وهذا العطش محرك يدفعك، خلي عندك حركة. أنت شنو، تاجر، رجل أعمال، رياضي، شاعر، طالب كلية، ابن عالم، تشتغل عمالة، تشتغل بالحدادة، تدرس بالحوزة، تدرس بالجامعة، قماش، ما أدري، أكو جذبة داخلية بداخلك تجرك نحو رحلة معنوية، رحلة معنوية صوب من؟ صوب الحقيقة. هاي الرحلة هاي الرحلة قصة، هاي الرحلة قصة، بس هاي القصة أكو واحد بداية الطريق ويسد الموضوع، ما له خلق دنيا شغلته مولانا. أول أيام شبابه قضاها يشتغل بمكان مو يم الموضوع، بعدين صار شاب راح مثل دخل كلية تعين وتزوج ونشغل بموضوع واشتغل راحت السالفة، فنسد الملف، نسد الملف. نعم بين فترة وفترة يحن، يحن يقول والله أنا كنت لما كنت بأيام المراهقة أصلي صلاة الليل أقوم أبكي أروح أزور الإمام الحسين، كنت فتشي ما أنا فتشي كذا، بس الظروف ما ساعدت لو ما أدري شني، سد الملف. كواحد يحن بس ما بيده شيء، هو طبعا بيده شيء بس هو ما يريد يعني، خلاص اقتنع أنه ظرفه هذا هيك، يطلع الصبح للوظيفة بالوظيفة، أول ما يقعد بمكتبه يسولف نفس السواليف اللي هن، جيب الفايل رد الفايل استنسخ الملف طالع المراجعين كذا كذا كذا للثنتين، يرجع بالظهر تعبان نايم، العصر طلع لو يلعب طوبة لو يرمش كذا، بالليل كذا خلاص. هاي هي ايش قد 60 سنة 70 سنة 80 سنة مات تهت. هاي ما الواحد يلطم عليها يبكي عليها، عيشت ايش هاي، عيشت ايش الإنسان يعيش وهو مضيع السالفة الأصلية، الأصلية اللي الله خالقة على موتها، عايفها ما لا تشنى الآن ورا 80 سنة يقوم يمارس شعائر دينية هيك يعني، شلون ما الواحد من ورا خشمة يلا نروح هيك كذا. ليش؟ لأن راحت ذيك الجذوة، الجذوة اللي كانت بداخله طفاها، هو طفاها. خلي أطف مثال يمكن أقرب للفكرة، إذا أكو فحمة متقدة بس ما مشتعلة، ضامر الحرارة بها ضامرة موجودة في القلب، إذا ما ينفخ عليها وين تطلع النار؟ خو ما يطلع النار، تبقى فحمة، إذا ذب عليها مي طفت. صحيح بداخل كل واحد بينا جمرة، بس هاي الجمرة فرق كبير بأن تنفخ عليها بهواء التوقد والمحبة والبحث عن الحقيقة، بين الذب عليها ماء والطفيها، فرق كبير بين شاب، فرق كبير بين شاب الآن عمره 20 سنة 18 سنة وهو واعي للسالفة، كاظ السالفة، فاهم إنه أنا مطلوب مني أن أرحل أسافر إلى الله سبحانه وتعالى، فيطرق الأبواب ويبحث عن الأشياء التي توصله المن لامتثال الأمر الإلهي، ويدور يقرأ كتب فقهية وكتب عقائدية ويسمع محاضرات ويروح للجامع ويجي للمجلس ويقرأ قرآن ويروح للزيارة ويحضر التعزية ويسأل ويطالع ويسولف ويفكر بنفسه ويجاهد نفسه ويصلي صلاة الليل ويقرأ أدعية، يدور وين البركة بيا حبة، الكنز وين مدفون حتى يشلب ويمشي. وبين واحد شي يسوي، يا بصلي يا بس لا احكي نسال صلي على شنو، يا بالزياره يا ما بي حل، يا بتعال صلي صلاه الليل، لا هاي المسلسل حرامات اضيع هاي الحلقه خلي اتابعها، يا بصلاه واجبه بعدين، يا بطلع المجلس يا بهسه مجلس خلي نروح للكوفيات، يا هذا بي وما يذب ماي على اليمن على هاي الجمره طفاها بعد شو اسوي له، خلص براحتك. بالنتيجه اخواني بداخل كل واحد بينا شوق المن لحقيقة مخفية ولرحلة إلهية عظيمة. الفرق باختصار بيني أنا الكسول إنه أنا قعدت وسكتت، وبين شاب أهل بقرية اسمه يوسف الصديق يدور على السالفة، عادي يذبونه بالبير يبيعونه بالأسواق تغري مرأة كلها ما يدورها، هو يدور رضا الله. خوي يوسف الصديق لما راودته عن نفسه ما كان نبي، بعد ما صاير نبي، ولا موسى بن عمران من عاش ببيت فرعون وهو بعد شاب يدور على الله هو كان نبي أبدا، ولا زرارة ولا سلمان ولا كميل ولا قنبر ولا مالك ولا ميثم، ذولا ناس شباب مثل الناس، شون احنا شباب. الفرق باختصار بيني أنا وبين مالك الأشتر، أنا عادي أطلع من التيك توك اروح لليوتيوب، خلص من الهاي نروح نتفليكس، اول شويه اروح السينما انا باوع لمسلسل مسلسلين حلقتين، بعدين اطلع العب طوبه، وبعدين الفراش وانام، وبعدين اخذ لي ثلاث اربع ساعات اسولف وي فد كذا اسولف وشقة وضحك ونكت، خلاص انتهت خلاص. وذاك يدور علي بن ابي طالب وين راح يقعد حتى يسمع حكي، يدور شلون يوصل للحقيقه، شلون يجاهد نفسه، شلون يربي حاله، شلون كذا شلون كذا، شاغلته. فلما شغلته بحث عنها، فلما بحث عنها وجدها. من طلبني وجدني، ومن وجدني احبني، ومن احبني احببته، ومن احببته عشقته، ومن عشقته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته وانا ديته. وصل. بس انا لا يا بش علي، انا هسه انا ما اهل الى خلق يا اخي سوي له ختمه قران ويقرا الرساله العمليه مال مرجع تقليد ابد. اذا هي رحله، هاي الرحله نهايتها اوامر، امتثال لاوامر الهيه. لما صحيح انت ماشي، لكن بالنتيجه شنو نتيجه؟ العبد يصير روح الهيه. العبد بالاخير شو يصير؟ يصير روح الهيه كالميت بين يدي غسال. ما صير السالفة شنو؟ ما صير السالفة بكيفه. يعني نعم هو يمشي في طريق الكمالات، لكن لما يوصل ويصير من أهل الدار شو يصير؟ يصير لا حول ولا قوة. سويت شو سويت؟ لا سويت لا سويت، خلاص انتهت. إلى راي خلاص لا وصل. فلما صار ما لا راي، افعل كذا افعل كذا، لا تفعل كذا لا تفعل كذا، خلاص صار صار، ما صار ما صار. يمتهي لما يبلغ ذرى المجد الإلهي، لما يوصل للحقيقة ويشرب من ماء الحقيقة ويأكل من طعامها، حينها شنو؟ يكون وليا من أولياء الله. وحين يكون وليا من أولياء الله فالأمر شنو؟ خلص كمالك بهاي. هسه ليش شلون ما أكل ليش شلون؟ أساسا بعض الأسئلة يصير حجب، لماذا ومتى وأين؟ هذا يا لي دردب يدردب المحجوب مثلي. ليش الله سوى هيك ما سوى؟ ليش يا أخي لا تسأل. ولذلك الله يرضى عليه سئله، طلع الصبح أمه بالليل مسولفين، قال له أبا عبد الله لا تروح، ذولا يقتلوك وهيك يسوون كذا، يقنع بالإمام الحسين. لو روح لليمن، أبقى بالمدينة، لا تروح أبا عبد الله، إذا يقتلوك ذولا كذا ذولا كذا. الإمام إيش قال؟ قال له نصبح وتصبحون، صبح أجاوبك. صبح من غبشة طلع محمد بن الحنفية، قال الإمام طالع نياق وهوادج ونسوان ورجال وهوسة وجعجع بني هاشم، شكو. قال له رايح، قال له كان غير البارحة مسولفين، مو قلت ما أروح، مو قلت له، قال له مو قلت له الصبح تقول لي. الإمام إيش قال له؟ شوف الجواب يكف الحكي كله، الجواب يدل على انه اكو سالفه. قال شاء الله. وين راحت؟ مو يمي عمي الحكي مو الي انا. شاء الله ان يراني قتيلا ويراهن. مو هو سال ليش تروح وليش تاخذ النساء؟ ايش علي انا؟ اكو امر الهي، انا تكليفي امتثل لمن؟ امتثل الامر الهي. شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا. بعد إذا الله شاء أنا شعلي. من يرى أن نهضة الحسين هدفها مجرد امتثال لأمر إجا من الله للحسين، هكذا يقول أنه كما ورد في أمالي الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في المجلس 30، يقول النبي صلى الله عليه وآله جاء للحسين في عالم الرؤيا وقال بني أبا عبد الله إن لك مقامات لن تنالها إلا بالشهادة. خلص أنت تتكامل جاي، أنت تريد توصل مقامك، بعد إيش محتاج له؟ خلص هذا مقامك، أنت راحل إلى الله. طبعا الآن أنا بعدني ما مستعرض هذا الهدف بالتفصيل، باشر احنا ان شاء الله نوقف عليه نحلله. وهذا هو يمثل لاهوتية عاشوراء ان صح التعبير، او البعد الغيبي في عاشوراء، إن شاء الله باكر نوقف عليه مفصلا، قال له إن لك مقامات في الجنة، في الجنة يعني جنة المقربين، لن تنالها إلا بالشهادة. وهذا وين نلقاه؟ مولانا نلقاه لما السيدة زينب عليها السلام رأت الحسين مضرجا بدمه مقطوع الرأس، إيش قالت له؟ قالت: اللهم تقبل منا هذا القربان، أو تقبل منا هذا القربان القليل، في النصين اللهم تقبل منا هذا القربان، إحنا أنت ردت هذا طيناك. هذا شلون تذاق ولا توصف، شلون تحملت شيء الله العالم، بحيث وقفت عليه الله يساعدها، وقفت عليه شافته مقطع. يقولون زينب من شافته طبعا أشرفت إشراف عليه لأن وقفت على التل وهو مسافة عنه، فشافته مقطع خلت إيديها على رأسها. تدرون المرأة من تخلي إيدها على رأسها يعني المصيبة كبيرة بعد، يعني ما تنحمل. يقول خلت إيديها على رأسها، شو تصيح؟ ياهو إلها يا ويلي، ياهو إلها. قالت له: يا جداه يا رسول الله، هذا حسين بالعرى. الأصعب ويلي عليك أبا عبد الله، مسلوب العمامة والرداء، ثوب ما ظل له. يا جداه يا رسول الله، هذا حسين بالعرى، مسلوب العمامة والرداء، محزوز الرأس من القفا. وقفت عليه حسين، كم من وقف دون من وقف دون ولا نغار غمض لعيون، يعالج بالشمس من خطف لون، ولا واحد بحلقة ما يقطر. هاي القصيدة أنا أقراها لكم دائما، بس هالليالي بعد مصيبة خلت إيديها جوا ظهره، أويلي شالته من جهة صدره طاح من جهة بطنه، شالته من جهة بطنه طاح من جهة صدره. قالت لبي يا شليم الشليم، وانا بس هاي العباية ساترتني، بيا الشليم وانا بس هاي العباية ساترتني، شلون حيضنا خاف اذا غطيك بيها تشوف متني. أزرق من الصوت أبا عبد الله، وين حالي شلون اشيل وانت كل وصله بكتي ارد راوي لك صياط الكاتلتني جيت وانديب وان اخوي الضيع اختي لا عبات الخيل ميداني على جيث رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا حسين جيت سولف لك على ضيم الجرحت لا عبات الخيل ميداني على جيث مقطع وصاير وذر بالقوة شفته قطع وصاير وذار وصاير وذار بالقوة شفته بس عرفت حسين من عطرة وشبكته عمت عيني مقطعي وصاير وذار شمالهم ما خلاوي الجسمك أثار يعني يقولون لمو لم قطع جاوب اش قالها الحسين قالت لبي اشلمك قالها محفورة خاصرتي برومي لحقي علي وحدي اجتعاي وعوفي بالخمر وقاي لا تجيبينها زينة لا تجيبينها ترى تموت إذا شافت محفورة خاصرتي برميح لحقي علي وحدي اجتعاي وعوفي بالخمر وقاي أعطش وفكري جيب باخت أمي الزيجية قسمتنا هاي أنا نذبح وانتي سيبي قال لها حقش تضيعيني لأن ما ظلت آثار ويا ما ظلت آثار خلوني جثة موسدة ومدفونة بحجار عمت عيني صرت دالي وجعلي ايش طحت من شفت المخيم واجعلي اقوم شلون يا زينب، اقوم شلون يا زينب يا زينب يا زينب، وجعلي اج وانا حافر فرس مكسور بي. رحم الضائعات بعدك ضعنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعافية.